الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال لبيد رضي الله عنه: من كل محفوف يضل عصيه زوج عليه كلة وقرامها. ما المحفوف؟ محاط. أحسنت. ومنه في القرآن؟ وترى الملائكة. أحسنت. نعم، وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال: حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاء بيشة أثلها ورضامها. ما معنى زايلها؟ أحسنت. ومنه؟ أحسنت. فزيلنا بينهم، زايلها فارقها. قال: بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها. الأسباب جمع سبب. ما السبب؟ الحبل. نعم، ما يتوصل. أحسنت. أحسنت. الحبل وكل ما يتوصل به إلى غيره. ومنه في القرآن؟ أحسنت. فليمدد بسبب إلى السماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: ذرية حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز، فأين منك مرامها؟ بمشارق الجبلين أو بمحجر، فتضمنتها فردة فرخامها، فصوائق إن أيمنتك مظلة فيها وحاف القهز أو طلخامها، فاقطع لبانة من تعرض وصله، ولشب واصل خلة صرامها، واحب المجامل بالجزيل وصرمه باق، واحب المجامل بالجزيل وصرمه باق، إذا ضلعت وزاغ قوامها، بطليح أسفار تركنا بقية منها، فأحنق صلبها وسنامها، وإذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها، فلها هباء في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. نعم، بارك الله فيكم. قال لبيد رضي الله عنه: مرية حلت بفيدة وجاورت أهل الحجاز، فأين منك مرامها؟ مرية منسوبة إلى مرة، حلت نزلت زمنا، يقال حل يحل بالضم ويحل بالكسر. قال الله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فيه قراءتان متواترتان: فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي ومن يحلل عليه غضبي. كسائي يقرأها بالضم، والباقون من عشرة يقرؤونها بالكسر. يقال حل المكان وبه يحل ويحل. أما حل ضد حرم فمضارعها بالكسر: لا يحل لك النساء من بعد. وأما حل العقدة فمضارعها بالضم: حل العقدة يحلها. قال: حلت بفيدة، هي بفتح الفاء، وفيد علم على بلد، ومنعه من الصرف جائز لا واجب، يجوز صرفه ومنعه كما في هند. وهكذا كل علم لمؤنث إذا كان ساكن الوسط ليس أعجميا ولا منقولا من مذكر. كل علم لمؤنث إذا كان ساكن الوسط ليس أعجميا ولا منقولا من مذكر لمؤنث، ففيه الوجهان: المنع والصرف، مثل هند ونوف وفيد ودعد. قال مالك: وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند، والمنع أحق. الأكثر والأرجح المنع من الصرف. وأنشد النحويون في هذا قول الشاعر الذي جمع بين اللغتين: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب، دعد صرفها، ولم تسق دعد منعها من الصرف في العلب. قال: وجاورت مرية حلت نزلت زمنا بفيدة بهذا البلد، وجاورت زمنا آخر أهل الحجاز، فأين منك مرامها؟ أين استفهام إنكاري لازمه النفي، أي لا يمكن منك مرامها طلبها. يقول: إنها ليست من أهلك، لأنه عامري. وهي تتردد بين الموضعين المذكورين، وبينها وبين بلادك بعد، فطلبها عناء لبعدها. بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها. بمشارق، المشارق جمع مشرق لجهة شروق الشمس. بمشارق الجبلين، الجبلان تثنية جبل، أراد بهما جبلي طيء وهما أجاء وسلمى. أو بمحجر، علم على جبل، فتضمنتها توسطتها دخلت في ضمنها. فردة جبل منفرد عن سائر الجبال، سمي بفردة لانفراده عنها، وقد صرفه للضرورة، وإلا فحقه أن يمنع. لماذا حقه أن يمنع؟ ما علة منعه؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، العلمية والتأنيث. فرخامها، الرخام هنا أرض متصية بفردة أضافها إليها لاتصالها. يقول: حلت نوار شقي جبلي أجا وسلمى، أو حلت بمحجر فتضمنتها فردة، فالأرض المتصية بها وهي رخام. فصوائق التي ذكرها هي الذي بعده، فصوائق إن أيمات فمظنة منها وحاف القهز أو طلخامها. فصوائق هذا علم على موضع، والأصل أن يمنع من الصرف، لكنه صرفه هنا للضرورة. ما إلة المنع؟ أحسنت، لأنه على صيغة منتهى الجموع. إن أيمنت أي بلغت اليمن، وهذا الوزن أفعل يأتي لبلوغ المكان والزمان والعدد. يقال: أيمن الرجل إذا بلغ اليمن، وأشأم إذا بلغ الشام، وأنجد إذا بلغ نجد، وأعرق إذا بلغ العراق. هذا لبلوغ المكان. ويأتي لبلوغ الزمان: أصبحت وأمسيت، أي دخلت في الصباح وفي المساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ويأتي أيضا لبلوغ العدد: أمأت الإبل، أي بلغت 100. قال: إن أيمت فمظنة، المظنة بفتح الميم وكسر الضاء، المكان الذي يظن أنها فيه. مقتضى القياس أن يقال مظنة. لماذا؟ لأن المفعل مما مضارعه ليس مكسورا ظن، مضارعه يظن ليس مكسورا العين في المضارع. فالمفعل مما مضارعه ليس مكسورا يجب فتحه، فيقال مظنة. لكن هنا المكان خرج عن القاعدة، يعني مثلا المكان من نصر، نصر مضارعه ينصر، ماذا تقول في المكان منه؟ أحسنت، منصر. طيب، نريد مثال على مفتوح العين في المضارع. مثلا فتح، فتح مضارعه يفتح، المكان منه مفتح بالفتح. أحسنتم. لكن إذا كان مكسور العين في المضارع، مثلا نزل مضارعه ينزل بالكسر، ما المكان منه؟ منزل بالكسر. منزل. نعم. قال: فمظنة، إذن هذا شاذ خرج عن قاعدة. القياس أن يقال مظنة، لكن الذي سمع فيه مظنة. فمظنة فيها وحاف، أصل الوحاف جمع وحفة، وهي الصفرة السوداء، القهز بالمعجمة أو القهر بالمهملة. وحاف القهز أو وحاف القهر موضع. أو طلخام، هذا موضع آخر. يقول: إن النوار إذا أتت اليمن حلت بوحاف القهز أو بطلخام، أي حلت في أحدهما، هما موضعها الذي يظن أنها تحله. فاقطع لبانة من تعرض وصله، ولشر واصل خلة صرامها. فاقطع لبانة، لبانة الحاجة أو الحاجة في الحب خاصة، وتجمع على لبانات. قال ابن القيس: خليلي مر بي على أم جندبي، نقضي لبانات الفؤاد المعذبي، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. ألم ترياني كلما جئت طارقا، وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فاقطع لبانة من تعرض وصله، أي تعرض للزوال، تعرض للانتقاض، فالمعنى من تغير وصله، والوصل القرب. ولشر واصل خلة صرامها، شر أفعى تفضيل، ومثلها خير، الأصل فيهما أشر وأخير. لكن الكثير عند العرب استعمال شر وخير مكانهما، مكان أشر وأخير، تخفيفا لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم أخير منه وأشر. ومنه في القرآن في الشر: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، أي أشر مكانا. وفي الخير: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير هنا أفعل تفضيل، أي أخير مستقرا. أذلك خير أم أذلك خير نزلا أم شجر الزقوم؟ وقد يستعملان على الأصل. ومنه في الشر ما في صحيح مسلم، من ما في صحيح مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزية يوم القيامة، الحديث. وفي الخير منه في البخاري: إن من أخيركم أحسنكم أخلاقا. وقد قال الشاعر: بلال خير الناس وابن الأخير، فاستعملهما. بلال خير الناس، وخير هنا أفعل تفضيل، بلال خير الناس وابن الأخير. قال: ولشر واصل خلة، الخلة أخص الصحبة، والخليل أخص أصحابك بك. وقد تطلق الخلة على الصاحب والصاحبة، ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه: أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. قال: ولشر واصل خلة صرامها، أي قطاعها، وصارم كقاطع وزنا ومعنى. ومنه في القرآن: أحسنت، أن يغلو على حرثكم إن كنتم فأصبحت كالصريم. أحسنت، إذ أقسموا ليصرمنها ليقطعنها فأصبحت كالصريم، يعني كالمصرومة كالمقطوعة، على قولهم في تفسير الآية. وقيل المقصود بالصريم هنا الظلام، يعني هي أصبحت كالليل. وبعدها: أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، أي قاطعين. يقول لبيد رضي الله عنه: اقطع حاجتك ممن تعرى وصله للتغير. وشر الواصلين قطاع الصحبة، يذم من كان وصله في معرض النكث والقطع. ويروى البيت: ولا خير واصل خلة صرامها. والمعنى على هذا أن خير الأصحاب من إذا علم أن حاجته تثقل على صديقه قطع حاجته منه لئلا يفسد ما بينهما. وحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها. وحب أعطي المجامل، أي المصانع. ويروى بالحاء: المحامل، أي الذي يتحمل أذاك. بالجزيل، أي بالود الجزيل، بالود الموصوف بالجزالة وهي التمام والكمال. يقول: من أحسن إليك فأحسن إليه. وحب المجاملة بالجزيل. وصرمه قطيعته باق، أي أن الصرم دائم على كل حال إذا ضلعت، إذا مالت صداقته. وهنا الفاعل لم يسبق له ذكر، إذا ضلعت أي الصداقة. وعود الضمير على ما لم يسبق له ذكر جائز إذا دل عليه السياق. ومنه في القرآن: سلام هي حتى توارت. نعم، حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. وكذلك أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني حتى توارت الشمس. إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن، فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، فيجوز عود الضمير على ما لم يتقدم له ذكر إذا دل عليه السياق. والمعنى هنا: إذا ضلعت صداقته، إذا ضلعت مودته. وهو معدود في علم المعاني من خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، فهو من وضع المضمر موضع الظاهر. قال: إذا ضلعت وزاغ، زاغ مالا. ومنه في القرآن: نعم، وإذ زاغت الأبصار. نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومنه دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وزاغ قوامها أي ما تقوم به، فقوام كل شيء ما يقوم به. يقول: من أحسن إليك فأحسن إليه ولا تعاجله بقطع ما بينك وبينه، فإما لعن طريق استقامتي فأنت قادر على قطيعته كل وقت. بطليح أسفار تركنا بقية منها فأحنق صلبها وسنامها. بطليح أسفار أي بناقة طليح، والطليح والطلح المعي من أعيا إذا تعب، وطلحت البعير أعيته طلحا. يقول: بناقة معيية قد أعيتها الأسفار. فطليح هنا فعيل بمعنى مفعول، مثل القتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح. بطليح أسفار، الأسفار جمع سفر. تركنا أي تركت الأسفار بقية منها من الناقة الطليح أي من بدنها وقوتها، فأحنق صلبها وسنامها. أحنق ضمر وقوي، أو فأحنق ضمر وارتفع. صلبها ظهرها وسنامها أعلى ظهرها. يقول: أنت تقدر على قطع حاجتك منه إذا زاغ قوام خلته بركوب ناقة قد أعيتها الأسفار وتركت بقية من بدنها وقوتها، فلذا ضمر صلبها وذبل سنامها. قال: وإذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها. وإذا تغالى لحمها ارتفع إلى رؤوس عظامها، فالغلاء الارتفاع، ومنه غلى السعر إذا ارتفع وتجاوز الحد. ومنه في القرآن: نعم صحيح أحسنت. ومنه أيضا: لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به. وتحسرت كلت فصارت حسيرا أي كالة معية لضعفها وهزالها. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي وهو كال معي. وتقطعت بعد الكلال الإعياء خدامها. الخدام جمع خدم، وخدم واحدتها خدمة، والخدام سيور تشد بها النعال على أرساغ الإبل. الأرساغ بالسين، على أرساغ الإبل. الأرساغ جمع رسغ. يقول: إذا ارتفع لحمها إلى رؤوس عظامها وكلت وتقطعت السيور التي تشد بها نعالها إلى أرساغها. وجواب إذا في البيت الذي بعده قال: فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. فلها هباب أي نشاط وتأهب وإسراع، يقال هب الراكب في سيره إذا أسرع، وهبت الناقة إذا أسرعت. في الزمام، الزمام ما يجعل في أنف البعير من جلد، كأنها صهباء. صهباء صفة لموصوف محذوف، أي كأنها سحابة صهباء حمراء في بياض. خف أسرع مع الجنوب، الريح التي تأتي من الجنوب يقال لها الجنوب، والتي تأتي من الشمال يقال لها الشمال، والغربية يقال لها الدبور، والشرقية يقال لها الصبا. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، هذه ريح الصبا. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية، هذه ريح الدبور. قال: خف مع الجنوب جهامها. الجهام بفتح الجيم، وقد تكسر، السحاب الذي أهراق ماءه، وهو أسرع السحاب كما قال المتنبي: ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. وقال امرؤ القيس: تروح إذا راحت رواح جهامة بإثر جهام الرائح متفرقي. تروح إذا راحت رواح جهامة بإثر جهام الرائح متفرقي. وهذا البيت يعجب الصرفيين لأنهم كفاهم مؤنة تصريف راحة. تروح فعل مضارع، إذا راحت ماض رواح هذا المصدر، بإثر جهام الرائح هذا اسم الفاعل. يقول فلها إذا حصل لها ما ذكر في البيت السابق، يعني إذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بدل كلال خدامها، لها نشاط في سيرها في حال قود زمامها، مثل السحاب الذي هراق ماءه فأدنى ريح تسوقه لخفته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.